وأرواح I see you, أزواجاً خيراً من كن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات مؤمنات قال يخزي الله النبي

ونجني من القوم الظالمين وما يمنع السائم الله والسلام وما يمنع السائم Thank you. Oh, أترى القوم فيها فارا يومئذ واهية. الملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة في جنة Oh,

I don't know. ربنا عمر يا رب. فأما فالمؤمن فأصل قلبه فأرضي تجيبوا الناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ وقعت الواقعة حققت السر. ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه. والملك على أرجائها. الله. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعبدون لا تخفى منكم اقرأوا كتابي. لمن يخشي أخرج منها ماءها